الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، هذا هو الدرس الرابع عشر في شرح العقيدة الطحاوية. نعم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، قال الطحاوي رحمه الله في عقيدته: ونسمي أهل قبلتنا مسلمين مؤمنين ما داموا بما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم معترفين، وله بكل ما قاله وأخبر مصدقين. نعم، هذا الكلام من أبي جعفر الطحاوي رحمه الله تعالى يتضمن مسائل وأمورا مهمة، أذكر ما تيسر برحمة الله تعالى. أما أصل كلامه وأن أهل القبلة يسمون مسلمين، فيدل عليه ما روى البخاري عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صلى صلاتنا واستقبل قبلتنا وأكل ذبيحتنا فهو المسلم. فهذا الحديث وأمثاله أصل في هذا الباب، كما روى الشيخان من حديث ابن عمر النبي صلى الله عليه وسلم قال: أمرت أن يقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، ويقيم الصلاة ويؤتي الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحساب الله عز وجل. حديث ابن عمر يلتقي مع حديث أنس في أن الناس يعاملون بظواهرهم، فمن أظهر الإسلام عاملناه معاملة الإسلام، إلى غير ذلك من أدلة. ويتعلق بهذا مسائل: المسألة الأولى أن الإنسان يعامل بظاهره، فمن أظهر الإسلام عومن بظاهره، ويدل لذلك حديث أنس وابن عمر المتقدم، هذا أولا. وثانيا تعامل النبي صلى الله عليه وسلم مع المنافقين، فإنه عاملهم بظاهر حالهم صلى الله عليه وسلم، فإذا يعامل كل أحد بحسب ظاهره. بل في كلام ابن تيمية رحمه الله تعالى ما يدل على الإجماع على ذلك، وذكر في مسألة سيأتي الكلام عليها إن شاء الله تعالى. المسألة الثانية: في هذين الحديثين وأمثالهما رد على جماعة التوقف والتبين، وهم الذين لا يصلون خلف أي أحد حتى يثبت لهم أنه مسلم، وقد حكى ابن تيمية الإجماع على خلاف ذلك، وأن الناس يعملون بظواهرهم. وهذا الإجماع الذي حكاه ابن تيمية كما في مجموع الفتاوى يستفاد منه في المسألة السابقة. ومما يرد به على جماعة التوقف والتبين يرد عليهم بحديث أنس وحديث ابن عمر المتقدم وما كان في معناهما. المسألة الثالثة: أهل البدع مسلمون، أهل البدع مسلمون لأنهم قد أظهروا الإسلام، والبدعة لا تقتضي التكفير لكن تقتضي التبديع، فرق بين التبديع وبين التكفير. والدليل على هذا أمران: الأمر الأول أنه لا دليل على تكفير أهل البدع، والأصل في من نطق بالشهادتين أنه مسلم، وأن لا يكفر إلا بدليل شرعي، ولا دليل على تكفير أهل البدع، هذا أولا. وثانيا أنه ثبت عند أحمد أبي داود من حديث معاوية بن سفيان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ستفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة وهي الجماعة. الحديث حكى ابن تيمية في كتاب منهاج السنة أن العلماء مجمعون على أن هذه الفرق كلها ليسوا كفارا، فالعلماء مجمعون على أن هذه الفرق 73 ليسوا كفارا، فلو كانت البدعة مكفرة لكانوا جميعا كفارا، فهم مجمعون على أنهم ليسوا جميعا كفارا، فهذا يدل على أن أهل البدع ليسوا كفارا وإن كانوا على خطأ. المسألة الرابعة: هذا الحديث، حديث أنس وحديث ابن عمر وما كان في معناهما، يدل على أصل عظيم من عند أهل السنة كرر ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية كما في مواضع مجموع الفتاوى ومنها المجلد السابع، أن هناك فرقا بين أحكام الدنيا وأحكام الآخرة. ففي الدنيا تعامل من أظهر الإسلام بالإسلام، وإن كان قد يكون في الآخرة كافرا وخالدا مخلدا في النار كما هو حال المنافقين. فإذا هذا أصل ينبغي أن يعتنى به، وهو أن هناك فرقا بين أحكام الدنيا وأحكام الآخرة. ولما سألت عائشة النبي صلى الله عليه وسلم عن الجيش الذي يخسف به، قالت يخسف بأولهم وآخرهم وفيهم أسواق من ليس منهم، قال يخسف بأولهم وآخرهم، قال ثم يبعثون على نياتهم. فإذا هناك فرق بين أحكام الدنيا وأحكام الآخرة. ومما يتفرع على هذا أن أهل الفترة في الدنيا كفار، يدل عليه ما يلي. الأمر الأول الإجماع الذي حكاه الشيخ إسحاق ابن عبد الرحمن بن حسن. الأمر الثاني أن المسلم لا يكون مسلما إلا إذا تلفظ، أن الرجل لا يكون مسلما إلا إذا تلفظ بكلمة التوحيد، وهم لم يتلفظوا بكلمة التوحيد. الأمر الثالث قال الله عز وجل وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله، سماه مشركا قبل أن يسمع كلام الله. فإذا أهل الفترة كفار ومشركون، لكنهم في أحكام الآخرة على أصح أقوال أهل العلم يمتحنون، وهو الذي ذهب إليه جماعة من الصحابة كابن عباس وغيره، واختاروا شيخ الإسلام بن تيمية وكتاب درة عرض العقل والنقل، وكما في مجموع الفتاوى ويدل عليه حديث أبي هريرة رواه أحمد وغيره أن أربعة يحتجون على الله يوم القيامة، رجل من أهل الفترة. إذن هم في أحكام الآخرة يمتحنون ويختبرون، فتوقد لهم نار كما في حديث أبي هريرة المتقدم، فإن دخلوها كانت عليهم بردا وسلاما، فتوقد لهم نار فيؤمرون بدخولها، فإن دخلوها كانت عليهم بردا وسلاما، فإن لم يدخلوها سحبوا وجروا إلى النار، أسأل الله أن يعافينا وإياكم. إذن من أدلة الفرق بين أحكام الدنيا وأحكام الآخرة ما ثبت في الشريعة في أحكام أهل الفترة، وهذا أصل مهم ينبغي أن يعتنى به. المسألة الخامسة ما تقدم ذكره في حديث أنس قال من صلى صلاتنا واستقبل قبلتنا وأكل ذبيحتنا فهو المسلم. هذا الحديث هذا هو الأصل أن يعامل بظاهره، ما لم يقع فيما يخالف هذا الأصل بأن يقع في ناقض من نواقض الإسلام. فإذا وقع في ناقض من نواقض الإسلام فقد أظهر الكفر، فيعامل بظاهره. ويؤكد هذا حديث ابن عمر المتقدم قال إلا بحقه أو حسابه على الله عز وجل. إذا من أظهر الكفر فإنه ينتقل عن هذا الأصل ويصبح كافرا ويكفر بعد إسلامه، كما قال سبحانه لا تعتدوا قد كفرتم بعد إيمانكم، وقالوا كفروا بعد إسلامهم، فيكفر بعد إسلامه. فلا يصح لأحد أن يوسع حديث أنس ويجعله مضطردا حتى لمن وقع في مكفر واستحق به التكفير، فإن هذا مخالف للكتاب والسنة والإجماع ولفهم الصحابة رضي الله عنهم أرضاهم والسلف. أما الكتاب فقد تقدم أن الله قال وكفروا بعد إسلامهم، وقال لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. أما السنة فقد ثبت في البخاري من حيث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من بدل دينه فاقتلوه. أما الإجماع فإن العلماء من علماء المذاهب أربعة قد ذكروا باب حكم مرتد الردة، وأن الرجل يكفر بعد إسلام، وعلى هذا اعتمد شيخ الإسلام محمد بن الوهاب أن الرجل يكفر بعد إسلام، وأن على هذا أهل العلم. أما الصحابة فإنهم أجمعوا على كفر المرتدين الذين امتنعوا من دفع الزكاة، حكى الإجماع شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى كما في مجموع الفتاوى، ونقل كلامه بعبارة واضحة شيخ الإسلام محمد عبد الوهاب في رسالة مفيد ومستفيد كفر تارك التوحيد. فالصحابة أجمعوا على كفرهم وسموهم مرتدين، وقال أبو هريرة كما في البخاري لما ارتد العرب سماهم مرتدين، فكفروا بعد إسلامهم، إلى غير ذلك من الأدلة. إذن من وقع في مكفر فلا يبالغ في حديث أنس. وبهذا يدرك خطأ من قال إن الإسماعيلية والرافضة وعد طوائف أن هؤلاء قد استقبلوا قبلتنا وصلوا صلاتنا وأكلوا ذبيحتنا فهم إذن مسلمون. يقال لا يصح هذا لا يصح، لأن هؤلاء قد وقعوا في نواقض تبطل إسلامهم وتجعلهم كفارا بعد كونهم مسلمين. طيب، وإتماما لهذه المسألة الخامسة أذكر مسألة مهمة، وهي كفر المسلم أو كفر المسلم بعد إسلامه، وهي المسمات بتكفير المعين. هذه المسألة يتعلق بها أمور: الأول أن الكفر حق لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم. قال ابن تيمية في كتاب الرد على البكري: فليس لأحد أن يكفر أحدا لأنه كفره، فإن الكفر حق لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم. وقال ابن القيم في النونية: الكفر حق الله ثم رسوله، بالنص يثبت لا بقول فلاني. فإذا الكفر حق لله ولرسوله، ومعنى هذا أنه لا يصح لأحد أن يكفر أحدا إلا بدليل شرعي، وإذا لم يوجد دليل لم يصح له أن يكفره. الأمر الثاني هي الأمر ها الأمر كذا الأمر الثاني ينبغي أن يراعى في التكفير الفرق بين العين والنوع. فليس كل من كفر نوعا أو كفر فعلا أو كفر قولا كفر عينا، وليس كل من تلبس بالكفر يكون كافرا. قال ابن تيمية: وقد دل على هذا الكتاب والسنة والإجماع والاعتبار، ذكره كما في مجموع الفتاوى. أما الكتاب فيدل ذلك أن الله عذر المكرهين، قال سبحانه: من كفر بالله بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدرا. وجد دلالة أن المكره من جهة الفعل قد فعل الكفر، وكذلك من جهة القول قد فعل الكفر، لكنه لم يكفر عينا، كفر نوعا لا عينا. والذي منع من تكفيره هو الإكراه. فإذا التفريق بين كفر النوع والعين قد دل عليه الكتاب والسنة والإجماع والاعتبار. ومما ذكر ابن تيمية لما ذكر رحمه تعالى قصة قدام مضعون البدري لما استحل شرب الخمر، وقد رواه عبد الرزاق مسند صحيح، وأن عمر ومن معهم الصحابة لم يكفروه، فقال ابن تيمية فدل على إجماع الصحابة على عدم قال فدل على إجماع الصحابة على أن على اعتبارهم التأويل مانعا من التكفير. فمع تلبس قدام مضعون رضي الله عنه بالكفر إلا أنه لم يكفر بعينه، بل هو بدري رضي الله عنه وأرضاه. أما السنة فيدل ذلك أدلة، منها قصة منها مروى البخاري من قصة ربيع بنت معوذ: وكانت الجارية تغني وتقول: فينا رسول الله يعلم ما في غد، وهذا كفر ولم يكفرها النبي صلى الله عليه وسلم لأنها كانت تجهل. ومنها ما روى البخاري مسلم من حديث أبي سعيد وأبي هريرة، وأخرج البخاري من حديث حذيفة، في الرجل الذي جمع بنيه في وفاته ثم قال: إذا أنا مت فاحرقوني ثم ذروني في اليم أو ذروني في اليم، فوالله لئن قدر علي ربي ليعذبني عذاب لا يعذب أحدا من العالمين. فلما مات أمر الله عز وجل أمر الله بجمعه، ثم قال: ما يا عبدي ما حملك على ذلك؟ قال: خشيتك. قال ابن قتيبة في تأويل مختلف الحديث، وابن عبد البر في كتاب التمهيد، وابن حزم شيخ الإسلام ابن تيمية كما في مجموع الفتاوى وفي غيره، قال: الذي منع من تكفيره هو الجهل. فإذا مع كون الرجل تلفظ بكلمة الكفر إلا أنه لم يكفر عينا. بهذا يعلم قد تقدم دليل الكتاب والسنة وفتاوى الصحابة، بل حكى ابن تيمية إجماع الصحابة. ومن الأدلة التأويل، فإن ابن حزم لما ذكر التأويل وأنه مال للتكثير بكتاب الفصل قال وعلى هذا الصحابة والتابعون وأهل العلم، ثم حكى الإجماع على ذلك. فإذا هذا أيضا صورة من صور حكاية الإجماع في من بعد الصحابة. أما الاعتبار أي القياس، فإن هناك فرقا بين من يفعل الأمر وهو يعرفه ويعرف ما يترتب عليه من أحكام الشرعية ومن ليس كذلك. وإذا قال ابن تيمية قد دل على هذا الكتاب والسنة والإجماع والاعتبار أي والقياس، فالمقصود أنه لا بد من معرفة هذا الأصل، وهو أن هناك فرقا بين كفر النوع والعين. فنخلص من هذا بما تقدم ذكره في هذا الأمر، وهو أنه لا يلزم من كون الرجل كفر فعلا أو قولا أو تلبس بالكفر أن يكون كافرا عينا. الأمر الثالث، هناك فرق بين الكافر الأصلي والمسلم الذي عرض له الكفر، وهذا مفتاح هذه المسائل في ظني، من أعظم ما يكشفها ويجليها، أن هناك فرقا بين المسلم الذي عرض له الكفر والكافر الأصلي. الكافر الأصلي كافر سواء قامت الحج عليه أو لم تقم، كما تقدم قال الله عز وجل وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله، سماه مشركا قبل أن يسمع كلام الله، وذلك أن الأصل كفره، وما ثبت كفره بيقين لا يزال عنه إلا بيقين مثله. أما الكفر العرضي أي المسلم الذي عرض له الكفر، فمثل هذا الأصل إسلامه، اليقين إسلامه، فلا ينتقل عنه إلا بيقين مثله، فإن وجد يقين مثله وإلا رجعنا إلى الأصل وهو إسلامه، وهذا فارق مؤثر. فالأدلة الشرعية فرقت بينهما، فآية التوبة وإن أحد مشركا استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله سماه مشركا قبل أن يسمع كلام الله لأنه كافر أصلي. أما ما تقدم ذكرهم الأدلة فالتفريق بين النوع والعين، فقد وقع هؤلاء في الكفر فلم يكفروا عينا، لأن الأصل إسلامهم، وما وقعوا فيه هناك مانع يمنع من ترتب الحكم عليه في حقهم، وسيأتي تفصيله أكثر إن شاء الله تعالى. تنبيه، لو قال قائل إن المسلم الذي تلبس بالشرك هو كافر أصلي لا أنه مسلم عرض له الكفر، فلو قيل لأحد إن هؤلاء الذين يدعون غير الله أو يذبحون لغير الله إنهم مسلمون عرض لهم الكفر والأصل إسلامهم والمتيقن إسلامهم، فلم ينتقل عن هذا اليقين إلا بيقين مثله، قال لا أسلم، بل هؤلاء من حيث الأصل كفار، فهم ليسوا مسلمين، لأنهم لما نطقوا بالشهادتين أو توارثوا عن أبائهم هذا الدين توارثوا دينا مشركا، فهم إذا ليسوا مسلمين، ولا يصح أن يقال إنهم مسلمون. والجواب على هذا من أوجه، الوجه الأول أن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه تعالى حكى الإجماع على أن من كان حديث عهد بإسلام ووقع في مكفر فإنه لا يكفر، فلو كان تلبس المسلم بالكفر جهلا لا يجعله مسلما لما كانوا مسلمين. وقد حكى ابن تيمية الإجماع على خلاف ذلك كما في مجموع الفتاوى. الوجه الثاني أن العلامة عبد اللطيف بن عبد الوهاب بن حسن رحمه الله تعالى في كتاب مصباح الظلام قال قد دل الكتاب والسنة وكلام أهل العلم على أنه لا يقال في من تلبس بالشرك إنهم كفار أصليون. قال ومن نسب هذا إلى شيخنا شيخ الإسلام محمد الوهاب فقد أخطأ، بل هم مسلمون عرض لهم الكفر، قال ولا أعلم أحدا قال ذلك إلا الصنعاني. فهذا أيضا من العلامة عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن صورة من صور حكاية الإجماع على ذلك. الوجه الثالث، كل ما تقدم ذكره من أدلة وسيأتي ذكرها أيضا ويزاد فيها، في أن المسلم إذا عرض له الكفر جهلا فإنه معذور، كقصة الرجل الذي قال لبنيه إذا أنا مت فاحرقوني ثم ذروني في اليم إلى آخره، فإن هذا مسلم وكان يعتقد أن الله لا يقدر على أن يجمعه بعد أن يحرق ويذر في البحر، وهذه عقيدته، ومع وهي من حيث الأصل تتنافى مع الإسلام لولا الجهل، ومع ذلك لم يعامل معاملة الكافر الأصلي، بل عمل معاملة مسلم عرض له الكفر لكن لم يتنزل عليه الكفر لأنه جاهل، إلى غير ذلك من أدلة. وفي قصة الربيع بنت معوذ لما قالت وفينا رسول الله يعلم ما في غد، لم يأمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تجدد إسلامها، أو لم يقل إنك كافرة من الأصل لأنك تعتقدين مثل هذا، إلى غير ذلك من الأدلة سيأتي ذكرها إن شاء الله تعالى. فإذا القول بأن هؤلاء كفار أصليون لا يصح بحال. الأمر الرابع، لا يكفر معين إلا بعد توافر الشروط وانتفاء الموانع، والشروط مع موانعها أربعة. الشرط الأول الاختيار، ويقابله الإكراه، والدليل قوله تعالى من كفر بالله بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدرا. فإذا الإكراه مانع من التكفير، والشرط هو أن يكون مختارا. ومن الأدلة ما ثبت عند عبد الرزاق، وإن كان إسناده منقطعا عن عمار لكن اشتهاره يدل على صحته عن عمار، وهو أنه رضي الله عنه وأرضاه أكره على سب النبي صلى الله عليه وسلم فسبه، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم كيف تجد قلبك؟ قال أجد قلبي منشرحا بالإيمان، فعذره صلى الله عليه وسلم وقال إن عادوا فعد. فعمار رضي الله عنه وأرضاه عذر في ارتكابه لهذا المكفر لأنه كان مكرها. إذن الشرط الأول الاختيار، ويقابله المانع وهو الإكراه. الشرط الثاني تقصد القول أو الفعل، ويقابله الخطأ، عدم تقصد القول أو الفعل، وهذا أمر فيه دقة يحتاج أن ينتبه إليه. ومعنى تقصد القول أو الفعل أي يريد أن يقول يا الله فقال خطأ وسبق لسانه بلا إرادة قال يا محمد، هذا لم يتقصد القول، هذا لم يتقصد القول. أو أن رجلا أراد أن يرفع المصحف فرمى به، سقط المصحف من يده في مكان قاذورات بلا إرادة، هذا لم يتقصد الفعل، هذا لا يكفر. ومن أدلة ذلك ما ثبت في الصحيحين واللفظ المسلم من حديث أنس أنه قال فالذي وجد راحلة ودابة إلى أن قال اللهم أنت عبدي وأنا ربك أخطأ من شدة الفرح، هذا لم يتقصد القول ولا الفعل، وإنما وقع منه خطأ. إذن الشرط تقصد القول أو الفعل، ويقابله عدم تقصد القول أو الفعل، أو بعبارة أخرى أن يقع منه خطأ بلا إرادة. تنبيه، هناك فرق كبير وجوهري بين قول القائل لا يكفر أحد حتى يريد الكفر أو حتى يتقصد الكفر، فإن هذا خطأ وهو قول الجهمية، ولازم هذا القول أن إبليس لا يكفر، فإن إبليس لم يريد الكفر ولم يتقصد الكفر وإنما أبى واستكبر، وعلى هذا كل المشركين ليسوا كفار لأنهم لا يريدون ويتقصدون الكفر، ففرق بين قول القائل لا يكفر أحد حتى يريد الكفر وحتى يتقصد الكفر، وبين قول القائل لا يكفر أحد حتى يتقصد الفعل أو القول، ويقابل هذا عدم التقصد للخطأ. وقد بين هذا الشيخ الإسلام بن تيمية رحمه تعالى كما في المجلد السابع مجموع الفتاوى، وأن قول القائل لا يكفر أحد حتى يريد الكفر هذا قول الجهمية. الشرط الثالث التأويل غير السائغ، والمانع التأويل السائغ، فمن أول تأويلا سائغا فيمنع من تكفيره، ومن كان تأويله غير سائغ فإنه لا يمنع من تكفيره. ومن الأدلة على ذلك ما تقدم ذكره في قصة قدام مضعون البدري رضي الله عنه وأرضاه، وقد حكى ابن تيمية إجماع الصحابة، بل حكى ابن حزم إجماع الصحابة والتابعين ومن بعدهم من أهلي من أهل العلم. فالتأويل مانع من التكفير، فالتأويل مانع من التكفير على ما تقدم بيانه. تنبيه: إذا دقق في هذا الشرط والمانع تبين أنه فرع من الشرط والمانع الرابع الذي سيأتي، وهو العلم، وهو العلم الذي يقابله الجهل. فإن التأويل السائغ نوع من الجهل، إلا أنه جهل مركب، والجهل الذي يفعل صاحبه هو الأمر، وليس في ذهني شيء يسمى جهلا بسيطا. فلو أدخل في الشرط الرابع لصح، ولو أفرد لكان أحسن حتى يتضح. الشرط الرابع العلم، والمانع الذي يقابله الجهل. فالجاهل لا يكفر لجهله، فإن الجهل مانع من التكفير. والأدلة على هذا كثيرة، ومن الأدلة الدليل الأول قوله تعالى: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى، لاحظ قال ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. وجه الدلالة، قال ومن يشاقق الرسول، فعل في سياق الشرط يفيد العموم، أي في كل الدين، في العقيدة وغيره، ولا يجوز لأحد أن يفرق بين العقيدة أو غيرها وأن يبني على ذلك أحكاما، فإنه لم يقل ذلك إلا المعتزلة كما بينه ابن تيمية كما في مجموع الفتاوى وبالقيم في كتاب إعلام الموقعين. قالوا من يشاقق الرسول بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين، فهذا الدليل عام للعقيدة وغيره، للتوحيد وغيره، وأنه لا يقع الوعيد إلا بعد التبين، مفهوم مخالفة، إن لم يتبين له فهو معذور. الدليل الثاني قوله تعالى: ولئن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم إنك إذا لمن الظالمين. وجه الدلالة، أهواءهم نكرة مضافة إلى معرفة، فتفيد العموم، تشمل الدين كله، تشمل كل شيء حتى الشركيات كما أفاد ابن تيمية في كتاب الاقتضاء. وفي هذه الآية فائدة، أن الجهل عذر في عدم الوصف في أحكام الدنيا، لأنه قال ولئن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم إنك إذا لمن الظالمين، مفهوم مخالفة، إن اتبعت أهواءهم قبل العلم فلست ظالما، أي لا توصف بما يترتب على ذلك من أحكام الدنيا من الفسق أو الكفر أو الشرك. الدليل الثالث قوله تعالى: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، هذا شامل للدين، للدين كله سواء كان في التوحيد أو غيره. وهذه الآية تتعلق بأحكام الآخرة. إذن الآيات الثلاث تعددت وتغايرت في دلالتها، من بعد ما تبين أفادت أمرا دقيقا، وهو أنه لا بد يكون بعد التبين، لا يكفي البيان بل لا بد من التبين. والآية الثانية بينت أنه في وصفه في الحياة الدنيا، والآية الثالثة بينت أنه في الوعيد في الآخرة. الدليل الرابع قصة الذي أحرق أمر بني أو أمر بنيه أن يحرقوه وأن يذروه في البحر إلى آخره، فإنه قد فعل مكفرا وعذر بجهله، كما ذكر ذلك ابن قتيبة في المقتل بحديث من عبد البر في كتابه التمهيد، وابن حزم في كتاب الفصل، وشيخ الإسلام ابن تيمية كما في مجموع الفتاوى. فإذا هؤلاء العلماء بينوا أنه عذر بجهله. فإن قيل إن هناك فرقا بين إنكار بعض القدرة وبين الشرك، يقال لا فرق، فإن إنكار بعض القدرة لولا الجهل لكان كافرا، إذن لا فرق. والشريع والتفريق بين أمور الشريعة بين العقائد وغيرها أو أنواع العقائد، هذا أصل مأخوذ من المعتزلة كما بين الشيخ الإسلام بن تيمية وتلميذه ابن القيم. الدليل الخامس ما روى البخاري في حديث الربيع بنت معوذ لما قالت وفينا الجارية كانت تغني وتقول وفينا رسول الله يعلم ما في غد، عذرها النبي صلى الله عليه وسلم ولم يكفرها. الدليل السادس أن الأصل في المسلم الذي نطق الشهادتين أنه مسلم، من صلى صلاتنا واستقبل قبلتنا وأكل ذبيحتنا فهو مسلم، فالأصل إسلامه، فلا ينتقل عن هذا اليقين إلا بيقين مثله، ولا دليل يدل على كفره وانتقال عن هذا اليقين. غاية ما في الأدلة أنها من جهة العموم، وليس البحث في العموم وإن البحث في العين، وقد تقدم ذكر الفرق بين النوع والعين إلى غير ذلك من الأدلة الكثيرة التي بسطها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى رحمة واسعة. فإذا لا يكفر المعين إلا بعد توافر الشروط وانتفاء الموانع. فإذا انتفى شرط أو وجد مانع فلا يكفر المعين. الأمر الخامس العذر بالجهل في الشرك. قد تقدم ذكر الأدلة على العذر بالجهل، وصورة المسألة في من يعذر بالجهل في الشرك أنه يعامل الجهل معاملة الإكراه، فكما يقول الجميع إن من تلبس بالشرك إكراها فهو معذور، فكذا يقول من يعذر بالجهل إن من تلبس بالشرك جهلا فهو معذور. فإن قيل إن الإعذار بالجهل ينافي الأدلة العامة في تكفير من أشرك بالله، فيقال كما أنها لا تنافيه في الإكراه باتفاقنا، كذلك لا تنافيه في الجهل عند من يخالف بذلك بدليله. فينبغي إذن أن يكون البحث مع من يعذر بالجهل في أدلته الخاصة في الإعذار بالجهل، لا في الأدلة العامة. هذا متصور يا أخواني يا ناس، متصور هذا؟ إذن ينبغي أن يكون البحث في الأدلة الخاصة لا الأدلة العامة. فإن قال قائل إن من لم يكفر المعين وعذره بالجهل فحقيقته أنه مرجع، ووجه الإرجاء أن هذا المعين قد تلبس بالكفر فلم يكفره، فإذن هو لا يرى التلازم بين الظاهر والباطن. فيقال له إذا كان الرجل مكرها ووقع في الشرك أتكفره؟ الجواب لا. يقال إذن أنت لا ترى التلازم بين الظاهر والباطن؟ يقال كلا بل أراه. يقول وإنما أقول هذا المكره وإن فعل الكفر لكن صاحبه ليس كافرا لوجود الإكراه الذي عذرت به الشريعة. فيقول مخالفه، ومثل ذلك يقال في الجهل من يرى المنارة العذرة بالجهل، سيأتي بيانه إن شاء الله تعالى. إذن حقيقة البحث ينبغي أن يكون في الأدلة الخاصة لا في الأدلة العامة. أما الأدلة الخاصة فقد تقدم ذكر الأدلة الخاصة على الإعذار بالجهل، ومنها ما هو عام ويدخل فيه التوحيد ولا فرق بين التوحيد وغيره، ومنه ما هو خاص كالذي شك في قدرة الله أو قول الجاري وفينا رسول الله يعلم ما في غد. ومن ذلك أن الأصل الإسلام، ولا ينتقل عن هذا الأصل واليقين إلا بدليل مثلي حيث أنس من صلى صلاة واستقبل قبلتنا إلى آخره. هذا متصور يا إخواني. فإذا الأصل إسلامه والمتيقن إسلامه، ولا ينتقل عن هذا الأصل إلا بدليل خاص ولا دليل. فإذا لم يكن هناك دليل فيجب الرجوع إلى الأصل. هذا متصور يا أخواني. فإن قيل إن من عذر بالجهل قد خالف إجماع أهل اللغة ووافق المعتزلة، فإن المعتزلة يقولون إن الله سميع بلا سمع، يثبتون الاسم ولا يثبتون ما دل عليه. ويقال من يعذر بالجهل يقول من ذبح لغير الله ليس مشركا، وهذا كقول المعتزلة سميع بلا سمع. ولو سئل هذا الرجل أيقال لمن زنى زان قال بلى، فيقال كما يقال لمن زنى زان يقال أيضا من ذبح مشرك. ومن قال لمن زنى ليس زانيا فقد وافق المعتزل مقال سميع بلا سمع. وإذن وعلى هذا إذن يقال من قال من ذبح لغير الله ليس مشركا كمن قال من زنى ليس زانيا، يقال شتان بين الأمرين. فإن هناك فرقا بين أن يوصف الرجل بالفعل إذا فعله وأن يرتب الحكم عليه. فإنه يقال في من زنى زان، لكن ليس شرطا يقال إنه فاسق. قد يكون هناك مانع من الفسق كالإكراه، على القول بأن الزنا يشمل، على قول أن الإكراه يشمله أو يشمل الزنا، متصور هذا؟ ومثل ذلك يقال من ذبح لغير الله يقال عنه ذابح، هذا كقول من زنى زان، لكن لا يقال من ذبح لغير الله مشرك. هذا الحكم، والحكم لا يتنزل إلا بعد توافش انتفاء الموانع. فالذي يذكر هذا الشبه اختلط عليه وصف الرجل بالفعل وترتيب الحكم على الفعل. ففي الزنا قال من زنى زان، فإذا ينبغي أن يقول من ذبح ذابح، لا يقول من ذبح مشرك، فإن هذا مورد البحث والنزاع. متصور يا أخواني هذا؟ طيب، المسألة السادسة، الفهم في مسألة العذر بالجهل. يتنازع الفهم طائفتان. طائفة قد يفهم من كلامها أنها تقول لا يكفر أحد حتى يفهم كفهم أبي بكر أو عمر، وهذا ليس شرطا بالإجماع ولا يصح أن يقال. وطائفة في المقابل يفهم من كلامها أن أدنى الفهم كاف، وهذا أيضا لا يصح. ينبغي أن يعلم أن الفهم مراد لذاته، وأن السماع مراد لغيره. ففي قوله تعالى لأنذركم به ومن بلغ، قال ابن القيم في كتاب أعلام الموقعين من بلغه فهمه لا من بلغه لفظه، لأن المقصود هو الفهم في قيام الحجة. لذا لو قيل لرجل أعجمي، لو قرئ على رجل أعجمي القرآن كله، لو قرئ القرآن كله على رجل أعجمي وكل بأبلغ لغة وفصاحة وبيان وأقيمة الحجة عليه وهو لا يفهم اللغة العربية، هو سمع لكنه لم لا يفهم شيئا، لا يقول أحد من العلماء أن الحجة قامت، إن الحجة قامت عليه. وقد ذكر العلامة عبد اللطيف عبد الله بن حسن أن في كتاب أصبح الظلام أن في كلام يستفاد منه أن العلماء مجمعون على هذا، وأنه لا بد من فهم، فكأن الخلاف في مقدار الفهم. فإذا لا يقول أحد إن مجرد السماع تقوم به الحجة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من سمع نباح الكلب، من سمع صياح الديك، سمع لكن لم يحصل له فهم. ولو أن عربيا كلم أعجميا لا يفهم اللغة العربية البتة، قد سمع لكن لم يفهم. فإذا لا بد من فهم، لكن من الخطأ الكبير أن يقال يشترط فهم كفهم أبي بكر وعمر. فإن قيل ما مقدار الفهم، يقال مقدار الفهم الذي يفهم به الخطاب ويفهم به الخطاب وتزول عنه الشبهة، لأن الفهم هو المقصود والسماع مراد لغيره، وهو فهم الكلام. وهذا شبيه من وجه بقول ابن القيم في كتاب إعلام الموقعين لما قال تكلم عن الألفاظ والمعاني، قال: واللفظ مقصود لغيره والمعنى مقصود لذاته. فينبغي أن نكون وسطا في هذا الباب. لذا جاءت الآيات من بعد ما تبين له الهدى، تبين أي حصل له الفهم، حصل له التبين. فرق بين تقول البيان قد بينت له، قد تبين ولا يحصل له التبين، لك الشريعة علقت الوعيد على التبين، وهو فهم تزول به الشبهة. إذا لم يفهم معذور، لأنه لم يحصل له التبين. المسألة السابعة في بحث العذر بالجهل، ينبغي أن ينتبه إلى أمر دقيق، وهو أن هناك فرقا بين المفرط وغير المفرط. فإن الذي يعذر هو غير المفرط، أما المفرط ليس معذورا. وفي كلام ابن عبد البر ما يدل على أن العلماء مجمعون على هذا، وقد نص على التفريق بين التفريط وغير القراء في كتاب الفروق، وذكر أن على المفرط وزرين: وزر ارتكابه للإثم والمحرم، وزر التفريط. وكرر هذا ابن تيمية في أكثر من موضع كما في مجموع الفتاوى أن المفرط غير معذور. وذكر هذا ابن لحام في قواعده: فإذا من فرط فإنه ليس معذورا. ففرق بين المفرط وغير المفرط. وهذا بخلاف سب الدين، ومثله الاستهزاء، فإنه ردة، لكن بشرط أن يكون الساب والمستهزئ عالما بمدلول كلامه، يعرف مدلول كلامه. وقد ذكر هذا الشرط ابن تيمية في كتاب الصارم المسلول، وابن القيم في كتاب إعلام الموقعين: فمن نطق كلاما سبا وهو لا يفهم أن كلامه سب، لا يقال إنه لا يعامل معاملة الساب. فرق بين مسألتين: بين من يعلم أن كلامه سب فيسب ثم يقول لا أدري أن السب كفر، هذا غير معذور، وبين من يسب هو لا يدري أن كلامه دال على السب، فهذا معذور. فلو أن أعجميا حفظ كلمات عربية ورددها ومقتضاها سب لله وهو لا يعرف هذا المعنى فإنه لا يكفر. وكذلك لو أن عربيا تلفظ بألفاظ هي سب في حقيقتها لكن لا يدري، كقول كثير مؤذنا اليوم: الله أكبر، أكبر جمع كبر وهو الطبل، كما ذكرها اللغة، وذكر هذا ابن قدام في المغني والنووي في كتاب مجموع. فلو لم يفرق بين هذا لقيل إن هؤلاء المؤذنين كفار، وهذا خطأ. وقد بين ابن تيمية ثم بالقيم أنه لا يصح أن يكفر بالسب أو الاستهزاء من لا يدري أن كلامه سب، أما من يدري أن كلامه سب واستهزاء فلا يعذر بالجهل، قد يعذر بالإكراه بحسب إكراه، ويعذر بالخطأ يعني بعدم تقصد القول بأن كالذي قال اللهم أنت عبد وأنا ربك، لكنه يقول لا أدري أن لا أدري لكنه يقول أعلم أن كلامي سب أو استهزاء فيسب ويستهزئ ويقول لا أدري أنه كفر هذا لا يعذر. وقد أشار لهذا ابن تيمية في كتابه الصارم المسلول والشيخ سامي عبد الله في كتابه تيسير عز الحميد. فإن قيل ما وجه ذلك ولما فرق بينه وبين غيره، يقال السبب أن الساب والمستهزئ ليس عنده شبهة التعظيم. وأرجو أن يفهم هذا، من يسب ويستهزئ وهو يعلم أن كلامه سب لا يحتمل كلامه إلا إرادة انتقاص الله، إلا إرادة انتقاص الله، لا يفهم كلامه إلا أنه يريد انتقاص الله، انتقاص الله سبحانه. واضح؟ واضح إخواني؟ أما من يذبح لغير الله ويدعو غير الله فيزعم أن هذا من باب تعظيم الله، لست أهلا أن أتقرب إلى الله مباشرة. وقد ذكر هذا المعنى أو استفيد هذا المعنى من كلام ابن القيم في كتابه الجواب الكافي، والمقريزي في كتاب التوحيد أنه أورد شبهة قال أن هؤلاء يفعلون على وجه التعظيم لله فلماذا تكفرونهم إلى آخر كلامه. فإذا فرق بينهما. فإن قال قال إذا يفهم من كلامك أنك لا تكفر أحد يريد تعظيم الله، من ذبح غير الله لا يكفر لأنه يريد تعظيم الله، يقال كلا، من ذبح لغير الله وقامت الحج عليه فهو كافر، أراد تعظيم الله أو لم يرد تعظيم الله. لكن أردت أن يفهم وجه التفريق بين الساب وغيره، فإن الساب لا يفعل البت على وجه فيه شبهة لأنه لا يريد إلا الانتقاص، بخلاف غيره قد يريد التعظيم، وغيره قد يكفر وقد لا يكفر، فالأصل كفره ما لم يوجد مانع من تكفيره. واضح هذا يا إخواني؟ طيب تنبيه، فإن قيل ما ضابط التفريط الذي يكون عذرا ولا يكون عذرا، يقال حقيقة الأمر أن التفريط أن المفرط غير معذور كما تقدم، وغير المفرط معذور. والضابط في هذا أن الرجل لم يتكاسل في طلب لم يتعمد التكاسل في طلب الحق. فلو قيل لرجل إن ذبح غير الله شرك وهو واثق في كلام مشايخ وعلماء أن الأمر على خلاف ذلك، لأجل هذا لم يرد في نفسه شك في صحة كلام مشايخه، خطأ كلامك لا يقال إنه مفرط، لكن لو شك وتردد ثم أصر فهو مفرط. فإذا ضابط التفريط ما فيه معنى التفريط، فإن من لم يشك في الشيء لا يقال إنه مفرط، وإنما الذي يشك هو الذي يقال إنه مفرط. أما من يقول إننا في زمن ظهر فيه العلم فلا يعذر اليوم أحد ولا يقع أحد في الشرك لهم فرط، فهذا فيه نظر كبير، لأنه لأمرين. الأمر الأول، مهما كان العلم ظاهرا في زماننا فإن زمان الصحابة أظهر، ومع ذلك عذر من عذر كما تقدم، هذا أولا. ثانيا، مع ظهور العلم في زماننا ووجود قنوات وإذاعات تنشر العلم، إلا أنه في المقابل توجد قنوات أضعاف مضاعفة تنشر الباطل، ويوجد علماء ضلالة يشوهون الدين والإسلام. فإذا كلما وجد باب خير وجد أبواب شر، فلا يصح مثل هذا البتة، وإنما يقال التفريط يرجع إلى معناه. إن كان الرجل موقنا بباطله بأن اتبع مشايخه ولم يرد عن نفسه شك، أو ما توهم الأدلة ولم يرد عن نفسه شك، هذا غير مفرط. لكن إن كان ورد عن نفسه شك وأصر هذا يعتبر مفرطا، أو ظهرت له الأدلة بما يورث عنده خطأ مشايخه وأصر أصبح مفرطا. وهذا مستفاد من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية كما في مجموع الفتاوى رحمه الله رحمة واسعة. نعم، حتى بحسب حاله، حتى لو قيل هذا شرك يضحك عليك، يضحك يقول مشايخي علمائي واضح كلام ليس شرك، من أنت وما أنت عندهم، كما لو قيل سني سلفي إن ما تفعله بدعة، وهذا العام موقن بالحق الذي عنده لم يلتفت إليه. متصور هذا يا إخواني المسألة؟ الثامنة. قال بعضهم إنه يوجد في كلام ابن تيمية كلام كثير، فإن من تلبس بالشرك الأكبر لا يكفر، لكن لا يوجد في كلامه أنه مسلم، فيقال ليس كافر لكن لا يقال إنه مسلم ومؤمن. فأراد بهذا أن يخرج من مأزق الإحراج بكلمات ابن تيمية وغير من أهل العلم في عدم التكفير لبعد قيام الحجة، قال أنا أقر بهذا فأقول ليس كافرا لكن لا أقول إنه مسلم، ويزعم أن هذا الذي يريده ابن تيمية. والجواب على هذا من أوجه، الوجه الأول أنه بالنظر في أدلة الكتاب والسنة فإن القسمة ثنائية ما بين مسلم أو كافر، فمن لم يكن كافر فهو مسلم ومن لم يكن مسلم فهو كافر. قال تعالى فمنكم مؤمن ومنكم كافر، فالقسمة ثنائية. فزعم أن هناك قسمة ثالثة يحتاج إلى دليل، ولا دليل. لذا عاب العلماء على المعتزلة لما قالوا نقول هو في منزل بين المنزلتين، لأنهم أتى بقسمة أتوا بقسمة ثالثة. الجواب الثاني أنه لا يوجد في ابن تيمية كلام ابن تيمية هذا التأصيل. لو كان هذا التأصيل موجودا عند ابن تيمية قرر ووضح ودلل عليه، لأنه أتى بشيء جديد مخالف لكلام العلماء الماضين، أو أتى بشيء يظنه عند الأولين فيريد أن يبسطه ويبينه. فكلام رحمه تعالى كثير في هذا الباب، فكيف أن يكون عنده هذا الأصل ولا يوضحه ولا يبينه؟ الجواب الثالث أن هذا الأصل لا يوجد في كلام العلماء الماضي ودونكم الكتب، لذا من دعا إلى هذا القول لم يستطع أن يثبته نصا من كلام العلماء الماضين، فكلام العلماء الماضين واضح في خلاف هذا. فهم يقولون باب حكم مرتد، مسلم كفر وقع في مكفرات فكفر، فيجعل القسمة ماذا؟ ثنائية. وكلام واضح وكثير في هذا. الجواب الرابع أن ابن تيمية رحمه الله تعالى ذكر أقواما تلبسوا بالشرك الأكبر بل نافعوا عنه بل آذوه، فسماه العارف العالم بالله ودعا له إلى غير ذلك. فهذا يدل على أنه يراه مسلما، ليس مسلما فحسب بل يراه في منزلة عالية، فدل على أن ابن تيمية رحمه الله تعالى لا يرى أن الأمر أن القسمة ثلاثية، إما كافر لا يقال كافر لكن لا يقال مسلم. كيف لا يقول مسلم وهو يدعو له ويجعل العارف بالله ويثني عليه ويجعله من العلماء إلى غير ذلك، كما فعل رحمه تعالى مع بالفتح نصر المنبجي، فإن هذا قد آذى شيخ الإسلام فيما دعا إلى التوحيد وتحريم الاستغاثة بالنبي صلى الله عليه وسلم مع البكري، ومع ذلك كتب له رسالة موجودة في مجموع ورسالة موجودة في مجموع الفتاوى، أثنى عليه في مطلع هذه الرسالة، وصفه بأوصاف وألقاب فيها مدح وثناء، وقد فعل مع غيره. فإن العلماء الذين ابتلوه في آذوا ابن تيمية في زمانه كانوا يدعون إلى الشرك الأكبر كالسبكي وغيره وكابن جماعة وغيرهم، ومع ذلك كانوا عامة العلماء ويثني عليهم ويجلهم ويدعو لهم، وكلامه كثير في ذلك رحمه الله تعالى. فلا يمكن ابن تيمية يراهم كفارا ثم يصفهم بهذه الأوصاف. فإن للسبكي رسالة سيئة نقلها النبهاني في كتاب شواهد الحق، يقول لما أردت الرد على ابن تيمية ترددت في ذلك، ثم كتبت رسالة وأرسلت بها إلى النبي صلى الله عليه وسلم أستشيره في الرد على ابن تيمية، وقد نقل الرسالة النبهاني. فالمقصود أن هؤلاء الذين عاصرهم شيخ الإسلام كان عندهم الشرك الأكبر، ومع ذلك عذرهم، بل له كلام كثير رحمه الله تعالى في إعذار أمثال هؤلاء. ومن كلماته العظيمة في الرد على البكري وفي غير الرد على البكري، قال وإن كنا نعلم من الدين بالضرورة أن من استغاث بالنبي صلى الله عليه وسلم فإن هذا من الشرك الأكبر الذي لا يغفره الله، لكن لغلبة الجهل في زماننا وقلة آثار الرسالة لا نكفر أحدا إلا بعد أن يتبين له الحق الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم، وله في ذلك كلام كثير للغاية. وقد جمعت طرفا من كلام ابن تيمية وغيره من العلماء في رسالة موجودة في موقع السامع التيق جوابي على بعض الفضلاء، وجمعت فيها عدة وجمعت فيها نقولات من الشافعي ومن بعده في العذر بالجهل في الشرك الأكبر الصريح. فكلام شيخ الإسلام كثير في هذا رحمه تعالى. ومن كلماته في رد على البكري يقول: وإن كنت أقول لهؤلاء، يقول وكان خطابي انتبهوا لعلمائهم وقضاتهم وفقهائهم، يقول وأمرائهم، قال: لو قلت بقولكم لكفرت، لكني لا أكفركم لأنكم لا تعلمون ما يقول ليه كلامكم. قال وكنت أقول الحلولية والجهمية. الحلولية أي القائلون بأن الله حال في، والجهمية إن أراد الجهمية بمعنى الجهم بصفوان، ومن كان على مذهبه فالأمر واضح في شناعته، ومع ذلك عذر. وإن أراد الجهمية أي المتأخرين من الأشاعرة الذين على طريقة الذين زاغوا عن طريق أبي الحسن الأشعري وسلكوا مسلك الجهمية، فالحال فيهم كذلك. يقول: لو قلت بقولكم لكفرت، لكني لا أكفركم لأنكم لا تعلمون ما يقول إليه كلامكم. وهو يخاطب علماء وأناس يقولون بأن الله حال في. هذا واضح يا أخواني. فالمقصود أن كلام شيخ الإسلام كثير. فإذا من أراد أن يقول إن ابن تيمية رحمه الله تعالى لا يكفر لكن في المقابل لا يثبت إسلام ولا إيمان، فقوله خطأ وساقط قطعا. ما أدري، واضح يا إخوان؟ واضح يا إخواني؟ وبعد رد ما تقدم ذكره فيما ينسب لابن تيمية، وأن هذا نسبة خطأ لابن تيمية خاصا لابن تيمية، بل خطأ على الشرع كذلك، ذكر بعض المتأخرين أن الناس في جهل فهم أشبه بأهل الفترة. فعلى هذا من وقع في مكفر من شرك كذب غير الله إلى غير ذلك فلا يقال له مسلم، وفي المقابل لا يقال إنه كافر لأنه جاهل. فيقولون: من ذبح لغير الله لا نقول لم يكفر لجهله، ولا يكفر إلا بعد إقامة الحج عليه، لكن قبل إقامة الحج عليه لا نقول إنه كافر، وفي المقابل لا نصفه مسلم، وإنما هو أشبه بأهل الفترة. بل نعامل ثم نعامل، وبما أنه أشبه بأهل الفترة في هذا نعامله في الظاهر معاملة المسلمين في التوارث وغير ذلك. وهذا القول مردود من أوجه. الوجه الأول أن القسمة في كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم ثنائية، ما بين مسلم أو كافر. قال: فمنكم كافر ومنكم مؤمن، فمن لم يكن كافرا فهو مؤمن، ومن لم يكن مؤمنا فهو كافر. وبهذا رد العلماء على المعتزلة لما قالوا منزل بين المنزلتين، وذلك أنهم لم يجعلوه كافرا ولم يجعلوه مؤمنا، فرد عليهم أهل العلم. فمن جعل منزلة بين منزلتين قسما ثالثا فقد شابه المعتزل من هذا الوجه. الرد الثاني أنه لو قيل إنهم أشبه بأهل الفترة فإن أهل الفترة كفار بالإجماع كما تقدم. فإذا كان الأصل وهم أهل الفترة كفار، فينبغي ما قيس عليهم أن يكونوا كفارا مثلهم. لا يقال هم كأهل الفترة ثم لا يكفرون. إما أن يقول هم كأهل الفترة فيكفروا لأن أهل الفترة كفار، أو لا يصح هذا القياس. الأمر الثالث أن هذا القول محدث لا سلف له من الأولين ودونكم الكتب، فمن تبنى هذا القول ودعا عليه فهو مطالب بأن يثبته من كلام العلماء الأولين. فإن العلماء بيّنوا دقائق الشريعة في الطهارة والصلاة، وبيّنوا دقائق مسائل التكفير في باب حكم المرتد من أئمة السنة الأوائل وفقهاء الحديث الأوائل كالشافعي وأحمد وغيرهم في كلام المجموع والمنثور. فأين كلامهم عن هذا، عن مثل هذا؟ لو كان موجودا لا لو كان هذا الكلام صحيحا في شرع الله لبينوه ثم لتنقلوا عنه علماء الأولون. فإذا هذا القول لا يصح بحال. والعجيب أن يقال إنهم يعاملون معاملة أحكام المسلم من التوارث وغيره. طيب فإذا تبين أن هذا القول خطأ ولا يصح أن يعول عليه وأن من أقوى ما يبين خطأه أنه قول محدث. الأمر التاسع، ينبغي أن يفرق بين باب القتال وغيره. فإنه إذا أراد حاكم أن يقاتل أناسا مسلمين قد أظهروا الشرك، فإن من أراد أن يقاتلهم من حاكم آخر فإنه يقيم الحجة على حاكمهم وأميرهم، والناس تبع لهم. ولو قيل إن الحجة لا تقوم إلا بأن يقام على كل فرد منهم لما تيسر قتالهم. والعلماء قد حكوا الإجماع على أن من ترك شعيرة ظاهرة فإنهم يقاتلون، ذكر إجماع ابن تيمية وابن رجب، بل قال ابن تيمية وبإجماع الصحابة هم كفار. ثم ذكر ابن تيمية في ترك الزكاة قال منهم من يتركها بخلا وما ذلك كفروا لأنه تبع لغيرهم. فكما أن الناس تبع لحكامهم في الحرب والسلم فهم تبع الحكام لإقامة الحجة، ومن كان جاهلا فيبعث يوم القيامة على نيته، لكنهم يقاتلون ويعاملون في أحكام الدنيا كفار فإنهم تبع لحكامهم. فلذا لو أن دولة ما أصرت على الشرك فدولة أخرى ناصحهم حاكمهم في ترك الشرك وقام الحجة على رؤسائهم فأصروا على الشرك فقاتلهم على ذلك، فإن الدولة المقاتلة كفار بالإجماع، هم من يقاتل معهم من عوامهم وغيرهم لأنهم تبع لحكامهم، كما تقدم في فعل الصحابة مع المرتدين الذين تركوا الزكاة. قال ابن تيمية ومنهم من أنكر جحودها، ومنهم من أبى دفع الغير النبي صلى الله عليه وسلم، ومنهم من تركها بخلا، فكفرهم الصحابة جميعا ولم يفرقوا بين أحد منهم. الأمر العاشر، يذكر بعض الفضلاء أن الحجة لا يقيمها إلا القضاة، ومقتضى قوله أنه لا يقيم الحجة حتى العلماء، وهذا أولا لا دليل عليه، ثم ثانيا من يتبنى هذا القول متناقض، إنك ترى هذا العالم نفسه أو غيره قد كفر أقواما فلم يحصر الأمر بالقضاة. ثم علماء الإسلام كالإمام أحمد كفر المأمون كما في السنة الخلال، ولم يكن الإمام أحمد وقتها ولم يكن الإمام أحمد قاضيا، لا وقتها ولا قبلها ولا بعدها. وابن تيمية رحمه الله تعالى كفر الرازي أبا عبد الله الرازي في كتاب بيان تلبيس الجهمية، ولم يكن ابن تيمية قاضيا. فإذا هذا الأمر لا دليل عليه، وإنما يقال لا يكفر أحد إلا بعلم وأن يكون صاحب علم، كما هو الكلام في بقية أحكام الشريعة، إلا أنه في التكفير يشدد ما لا يشدد في غيره. الأمر الحادي عشر، من المهم للغاية أن يفرق بين الأفعال والأعمال التي تحتمل الكفر والتي لا تحتمل الكفر. من الأعمال ما تحتمل الكفر وغيره، ومن الأعمال ما لا تحتمل الكفر، وقد عبر عنها ابن القيم في كتابه حكم تارك الصلاة، قال من الأعمال ما تضاد الإيمان ومن الأعمال ما لا تضاد الإيمان. وهذا الأمر قد درج عليه أهل العلم، فإن ابن القيم نقل في كتاب داء الفوائد أنه قيل لإمام أحمد أن رجلا يؤذن فيقول في أذانه أشهد أن محمد رسول الله، فقال له رجل كذبت. قيل لإمام أحمد أي كفر هذا الذي قال كذبت؟ قال لا يكفر، لعله يريد أنك أنت أيها المؤذن تكذب في شهادتك أن محمد رسول الله، لا أن القول بأن محمد رسول الله كذب. وذكر قوله ذكر هو أو ابن عقيل قوله تعالى إذا جاءك المنافقون قال نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسول الله ويشهد إن المنافقين لكاذبون. فإذا في مثل هذا لم يكفر الإمام أحمد في هذا العمل المحتمل، لذا سئل شيخنا ابن باز رحمه الله تعالى وهذا موجود فتاوى عن رجل يطوف حول القبر أي كفر؟ قال طوف حول القبر محتمل أن يتقرب إلى الميت فهذا كفر، وأن يعتقد أن هذا المكان مبارك فهذا ليس كفرا. فلما كان العمل محتملا لم يكفر به. ومثل هذا أجاب الشيخ العلام محمد إبراهيم وغيره من أهل العلم في من دعا عند القبر، قالوا إن هذا محتمل أن يدعو الميت وهذا كفر، وأن يدعو الله عند قبره هذا ليس كفرا. ومثل هذا يقال في الذبح عند القبر محتمل لأن يتقرب به إلى الميت فهذا كفر، ويحتمل أنه أن أن أن أنه أنه أنه يدعو الله عند هذا القبر فيكون بدعة. إذا لابد يفرق بين الأعمال المحتملة وغير المحتملة. وقد قال ابن تيمية رحمه الله تعالى في كتاب الصارم المسلول: والكفر لا يكون في الأقوال المحتملة. وقال ابن رجب في الجلد الأول في شرح البخاري: والكفر لا يكون في الأفعال المحتملة. وهذا حق، وصنيع العلماء يدل على هذا. ومن ذلك الإمام الشافعي باب حكم مرتد لما تكلم على قصة حاطب بن أبي بلتعة، قال يحتمل أنه يريد الفعل الأقبح أي الكفر، ويحتمل غيره، لذلك لم يكفر. فإذا الكفر لا يكون في الأمور المحتملات. فإن قيل ما ضابط المحتمل غير المحتمل، يقال ما ذكر ابن القيم مما يضاد الإيمان من كل وجه، وما لا يضاد فما كان كذلك فليس محتملا، أما ما لا يضاد الإيمان من كل وجه فهو محتمل. وهذا بالنظر لأدلة الشريعة، فإن الشريعة كفرت بالسب والاستهزاء ونحوه، فهذه أفعال لا تحتمل إلا الكفر. لكن الأفعال التي تحتمل الكفر وغيرها فإنه لا يكفر به إلا بعد الاستفصال والبيان. الأمر الثاني عشر في مسألة العذر بالجهل في الشرك الأكبر، وهو صرف العبادة لغير الله. قد تنازع في ذلك أهل السنة نزاعا معتبرا، وقد قرر هذا أئمة السنة. وممن ذكر هذا شيخنا ابن باز في تعليقه على تيسير العزيز الحميد الذي قدم له الشيخ العلامة صاحب الفوزان، قال: فلو قال القائل يا مرسي يا فلان فقد تنازع علماء في هذا على قولين في تكفير وعدم تكفيره. فقد صرح شيخنا ابن باز بأن في المسألة خلافا. فإن قيل إن للشيخ كلاما كثيرا في عدم العذر بالجهل، فيقال له كلام بالعذر بالجهل، لكن ظاهر الكلام أن قوله الأخير أنه لم يعذر بالجهل. ففرق بين اختيار الشيخ رحمه الله تعالى وبين أن يقال إن في المسألة خلافا. فالشيخ ابن باز رحمه الله تعالى يرى أن تارك الصلاة كافر، هذا اختياره، مع أنه يقرر أن في المسألة خلافا بين أهل العلم. فاختيار الشيخ قولا لا يتنافى مع قوله إن في المسألة خلافا. ومن ذلك الشيخ العلامة عبد المحسن العباد في شرح رسالة الشوط الصلاة، فقد ذكرنا في المسألة خلافا، وإن كان استقر قوله على عدم العذر بالجهل، لكنه قررنا في المسألة خلافا. وممن قررنا في المسألة خلافا وكرر هذا كثيرا الشيخ العلامة محمد صلى الله عليه وسلم، وقرره إلى آخر حياته من قديم ومن بعد، وهو يقرر أن في المسألة خلافا وأن الصواب العذر بالجهل. بل له كلام يقول: لا تكاد تجد شبهة عند من يقول بعدم العذر بالجهل، فالأدلة ظاهرة في العذر بالجهل. وذكر رحمه تعالى أن قول ابن تيمية والشيخ محمد وهاب واضح في العذر بالجهل، ذكر هذا في شرحه على كشف الشبهات، فإن له على شرح كشف الشبهات شرحين، الأول تعليقات والثاني شرح، والكلام هذا ذكره في الشرح، وأطال الكلام بأكثر من 20 صفحة تقريبا في ذكر النقولات وتقرير العذر بالجهل. وقلت لكم ذكر في بعض المواضع أنه لا يتكاد توجد شبهة عند من يعذر بالجهل، وينص الشيخ ويكرر أن قول ابن تيمية ظاهر وواضح في العذر بالجهل، ويقول في فتاوى: إن الخلاف في مسائل العذر بالجهل من جنس الخلاف في المسائل الفقهية. وصدق، فإن أصل بحثه في الكتب الفقهية وفي أصول الفقه في مبحث العوارض الأهلية، هل الجهل عذر أم ليس عذرا. فإذا إذا ثبت أن، وممن ذكر أن في المسألة خلاف بينها للسنة الشيخ العلامة محمد أمال جامي رحمه الله تعالى في تسجيل أجوبة مع أسئلة كويتية، وكذلك الشيخ العلامة مقبل وادعي. فإذا إذا ثبت أن في المسألة خلافا فلا ينبغي لأهل السنة أن يشنع بعضهم على بعض، وأن يجعل الشيطان هذا سبيل للتفريق بينهم. فمن بحث هذه المسألة فهو لا يخلو من أحد أمرين، إما أن يكون مصيبا فله أجران أو مخطئا فله أجر، أما بين أن يكون مصيبا فله أجران وأن يكون مخطئا وله أجر واحد. فلا ينبغي أن يحصل بين أهل السنة خلاف. ثم اعلم أنه إذا بغي عليك ممن غلا في هذه المسألة سلبا أو إيجابا فاتق الله ولا تقابل البغي بالبغي، بل واجه ذلك بالصبر حتى تجمع بين أجرين، بين أجر الاجتهاد الذي قد تكون فيه مخطئا أو مصيبا، والأجر الثاني أجر الصبر. فما أحوج الإنسان للأجر والحسنات في يوم الحاقة والقارعة. لذا لا تقابل البغي بالبغي، وإنما قابل بغيهم بالصبر بل بالرضا، فإن عبادة الرضا أرفع وأجل من عبادة الصبر. الأمر الثالث عشر: لا علاقة بين العذر بالجهل والإرجاء، ليس بينهما علاقة البتة. ومن حاول أن يثبت بينهما علاقة فلا يستطيع بسلطان العلم. وذلك أن مقتضى الإرجاء ألا يرى العمل من الإيمان، فمن رأى أن الإيمان قول وعمل واعتقاد يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، وأن الكفر يكون بالقول والعمل والاعتقاد، لا يصح أن يوصف بالإرجاء. لكن الذي يعذر بالجهل يقول: لا أكفر هذا المعين لأني أرى الجهل عذر من تكفيره، لكن لو أن معينا آخر لم يكن جاهلا فإنني أكفره إذا توافرت في بقية شروط انتفت عن الموانع. كما تقول أنت ويجب أن تقول ذلك أن الخطأ الذي كقول قال اللهم أنت عبد ربك عذر في عدم التكفير، ولا يصح أن تقول إن ذلك إرجاء، مثل ذلك يقال في العذر بالجهل. فإن من يبحث العذر بالجهل يراه عذرا، كما أن الخطأ الذي هو سبق اللسان يعد عذرا، وكما أن الإكراه يعد عذرا. فما وجه كوني إرجاء؟ لا يصح البتة. لذلك سئل شيخنا العلامة محمد صالح العثيمين: هل مسألة العذر بالجهل علاقة بالإرجاء؟ قال: ليس لها علاقة بالإرجاء. وصدق. من أين تأتي بالإرجاء؟ من عرف الإرجاء عرف أنه لا تلازم بينهما البتة، لا سيما والذين يعذرون بالجهل كثير منهم يفرق بين المسائل الجلية والخفية، فيعذر بالخفي. إذن يقال أنت مرجع في بعض المسائل، كما رأيت أن الخفية عذر فغيرك رأى أن الجلية عذر، وهما بين مصيب أو مخطئ. حتى إني قابلت أحدهم وقال لي إن مسألة العذر بالجهل لها علاقة بالإرجاء. قلت: إن شيخ الإسلام ابن تيمية يعذر بالجهل. قال: ابن تيمية يعذر في المسائل الخفية للجلية. فذكرت له ما تقدم نقله في ردع البكري. يقول ابن تيمية: كنت أقول الحلولية والجهمية، وكان خطابي لعلمائهم ومرائهم وقضاتهم وفقاهم أو شيء نحو هذا. لو قلت بقولكم لكفرت، لكني لا أكفركم لأنكم لا تعلموا ما يولي كلامكم. قلت: هذا خطاب لأهل العلم وفي مسألة جلية وعذر. قال: أخطأ ابن تيمية وأنا لست ملزم بمتابعته. قلت: صدقت، أنت صاحب علم لست ملزم بمتابعتك، هل تقول ابن تيمية مرجئ أو وافق المرجئة؟ فسكت. وأيم الله هذا جرى. فالأمر جلي، هل يقال ابن تيمية وافق المرجئة؟ لا يستطيع أن يقول هذا أحد ممن يحتكم إلى سلطان العلم ويعرف ما يقول أنه سيحاسب عليه. فلذلك، لكن يوجد من غلاة الحدادية في التكفير من قال أن ابن تيمية مرجع، بل قال أنه مشوش في الاعتقاد، ثم بالغ وبالغ ولم يترك أحدا من الأمة من قرون، كلهم مرجئة، بل بعضهم كفر الأمة كلها. وهؤلاء شواذ لا يعتد بهم ولا يلتفت إليهم. فالذي يريد أصل إليه أن ربط المسألة بالإرجاء لا تصح بحال، لا من قريب ولا من بعيد، والحكم في ذلك سلطان العلم، هو الذي يحكم هذه المسائل ويبين الحق من الباطل. أما الصراخ، وقد يكون للرجل منصبا وقد لا يكون له منصب، وقد يكون ممن ممن لا يبالي بقوله وقيله وينادي به شرقا وغربا، فهذا شيء، وسلطان العلم شيء آخر. فإذا من أراد أن يتأمل هذه المسائل يجد أن الأمر جلي في أنه لا علاقة بالمسألة بالإرجاء، لا من قريب ولا من بعيد. ومن الغريب أن بعضهم يصر أن الشيخ ابن عثيمين لا يعذر بالجهل. أتدرون لماذا؟ لأنه يريد أن يقول أن العذر بالجهل إرجاء، ويصعب عليه إما في واقع نفسه أو عند الناس أن يقول ابن عثيمين مرجع. حتى كتب أحدهم رسالة يريد أن يبين ابن عثيمين لا يعذر بالجهل، وهذه الرسالة إذا قرأها المنصف لا يقابلها إلا بأن يحمد الله على العقل أولا ثم على العلم ثانيا. كيف يقال أن ابن عثيمين لا يعذر بالجهل وكلامه أكثر من أن يحصى في هذا الباب ويقرره بصور شتى وبحجج مختلفة، مكتوبا وتأصيلا وردا وإجابة للأسئلة، ويجزم أن ابن تيمية يعذر بالجهل وأن الشيخ محمد الوهاب يعذر بالجهل، ثم يقول إن حتى الشيخ ابن عثيمين في الحج سئل عن ذبائح بعض من عندهم شرك، وصرح رحمه تعالى بأن تؤكل ذبائحهم، قال إن هؤلاء جهال. فهو إذن يعرف ما معنى قوله يعذر بالجهل. أراد أن يقول هذا الرجل لما كتب رسالة قال قصد الشيخ بالعذر بالجهل أي عدم إقامة الحد. الشيخ بليغ ولم يذكر المسألة مرة وعرضا، بل كررها كثيرا وطبقها فيما تقدم ذكره، وطبقها في مجالات كثيرة. فكيف يأبى رجل يحترم عقله وما يكتب ثم يصر أن الشيخ العلامة لا يعذر بالجهل؟ بل الشيخ عبد الرحمن بن سعد رحمه الله رسالة لطيفة في مناظرة بين من يعذر بالجهل ومن لا يعذر بالجهل، وقرر العذر بالجهل. يأتي يعني افترض مناظرة بين رجلين أحدهم يعذر بالجهل والآخر لا يعذر بالجهل، فهذا يدري بحجته وهذا يدري بحجته، ثم بين في الأخير أن الصواب أن حجة الذي يعذر بالجهل فلجت حجة من لا يعذر بالجهل، وأن الصواب عدم العذر ومعذر، وأن الصواب العذر بالجهل. الأمر الرابع عشر، حاول بعضهم أن يفرق بين الشرك في توحيد الألوهية وفي غيره من الكفر، وقال إن الأدلة لم تكن ليست صريحة في الشرك في توحيد الألوهية، وإنما بين في كمال القدرة كالذي قال أهل يحرقوني ثم ذروني في اليم إلى آخرة، أو في قول الجارية في رسول الله يعلم في غد إلى آخرة. والرد على هذا من أوجه، الوجه الأول أن من الأدلة ما هو عام كقوله تعالى من بعد ما تبين له الهدى وإن اتبعت أهواءهم بعد ما جاءك من العلم إلى غير ذلك من الأدلة، فهي تشمل الجميع ولا فرق بين توحيد الألوهية وغيره. ومن أراد أن يفرق فيلزمه الدليل ولا دليل. الأمر الثاني أن كلام السلف في القدرة وغيرها وجاءت الأدلة في القدرة وغيرها لأن الشرك في توحيد الإلهية ما كان ظاهرا، فما ظهر في القرن الرابع أو الخامس على أيدي الرافضة، وقد ذكر نحو من هذا أو قد أشار لهذا المعنى بن بطة في كتاب الإبانة الكبرى، قال وكلام السلف في توحيد الله قليل لأن المخالفين قل بخلاف توحيد الأسماء والصفات. الأمر الثالث أنه أو الوجه الثالث أنه إذا كان ابن تيمية وابن القيم ذكروا أن من فرق بين أصول الدين وفروعه وبنى على هذا الفرق أثرا في التكفير عدم التكفير هذا قول المعتزلة، فكذلك من أراد أن يفرق بين بعض أصول الدين والتوحيد لأنه لا, لا, لا دليل يدل على الفرق بين بعضها، لا سيما والجامع لها أنه الكفر أي لا يجتمع مع الإسلام سواء كان في توحيد الإلهية أو غيرها. بعد الانتهاء من هذه المسائل من هذه الأمور والأوجه أتم الكلام على أصل كلام الطحاوي وهي المسألة السادسة. كلام أبي جعفر الطحاوي المتقدم ظاهره أنه جعل الإسلام والإيمان بمعنى واحد، قال الشارح ابن عز الحنفي ومذهب أبي جعفر الطحاوي أن الإسلام والإيمان بمعنى واحد سواء افترقا أو اجتمعا، وهذه المسألة حصل فيها نزاع بين أهل السنة على أقوال ثلاثة. وقد نقل هذه الأقوال المروزي في كتابة تعظيم قدر الصلاة وأطال الكلام على ذلك، وابن عبد البر في كتابه التمهيد، وابن تيمية كما في مجموع الفتاوى، وابن رجب شرح على البخاري وشرح الأربعين جامع علوم الحكم. وخلاص الأقوال في هذه المسألة أنها أقوال ثلاثة. القول الأول أن الإسلام هو الكلمة، والإيمان ما زاد على الكلمة من العمل، وهذا قول الزهري ورواية عن الإمام أحمد. وكأنهم استدلوا بالأدلة التي فيها أن من شاهد لا إله إلا الله فهو مسلم. والقول الثاني أن الإسلام والإيمان بمعنى واحد، فلا فرق بين هذين، أي الإسلام والإيمان، وأنهما بمعنى واحد. وهذا القول ذكره جماعة وعزاه إلى جمهور أهل السنة ابن عبد البر، فقد رجحه ابن عبد البر وعزاه إلى جمهور أهل السنة، وهو قول البخاري قال ابن رجب ونقل عن الثوري. القول الثالث أن بين الإسلام والإيمان فرقا، وذلك أنهما إذا اجتمعا افترقا، وإذا افترقا اجتمعا. وقد ذهب إلى هذا القول الحسن وابن سيرين، وهو القول الذي اختاره بكر إسماعيلي وعزاه إلى أكثر أهل السنة، واختاره ابن تيمية رحمه الله تعالى، واختاره ابن رجب ونسب، وظاهر كلام أن هذا قول أكثر أهل السنة، وهو الذي حققه شيخ الإسلام ابن تيمية بتحقيق بديع كما في مجموع الفتاوى. وهو القول الصواب أن الإسلام والإيمان إذا اجتمعا افترقا، وإذا افترقا اجتمعا. ومما يدل على صحة هذا القول أنه في حديث جبريل الذي رواه مسلم حديث عمر، سئل عن الإسلام فعرفه بالأعمال الظاهرة، وسئل عن الإيمان فعرفه بالأعمال الباطنة، لأنهما اجتمعا فافترقا. وروى البخاري حديث ابن عباس في وفد عبد القيس، سئل عن الإيمان ففسره بالأعمال الظاهرة ولم يسأل عن الإسلام، فلما سئل عن الإيمان وحده فسره بتفسير شامل حتى للإسلام، فدل على أنهما إذا اجتمعا افترقا، وإذا افترقا اجتمعا. هذا الدليل الأول، وهو من أقوى الأدلة. الدليل الثاني قول الله عز وجل إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، والأصل في العقد أنه يقتضي المغايرة، إلى غير ذلك من الأدلة. تنبيه، ذكر ابن تيمية رحمه تعالى في شرح حديث جبريل أن من الأدلة على هذا القول قوله تعالى فأخرجنا من كان فيها من المسلمين، فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين، قال غاير بينهما لما اجتمعا. لكن يظهر لي والله أعلم أن في هذا الاستدلال نظرا، ولم أرى أحدا سبق ابن تيمية إلى هذا، وذلك أن المراد بقوله فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين، يراد بالإسلام هنا ليس الإسلام الشرعي، لأن امرأة لوط كانت كافرة بنص القرآن، فإذا لا يصح أن يقال هنا اجتمعا فافترقا، والله أعلم. فائدة للمرجئة قول في هذه المسألة، وقد ذكر ابن تيمية كما في مجموع الفتاوى، وهو قول أبي بكر الباقلاني، جعلوا الإسلام أعلى منزلة من الإيمان، ثم ذكروا أن أعمال الجوارح ليست من الإيمان، فرد عليهم ابن تيمية بردود ترجع إلى ردود ثلاثة. الأول أن هذا مخالف الأدلة في أن الإيمان أرفع درجة من الإسلام. الرد الثاني أن الأدلة جاءت مع إجماع أهل السنة على أن الأعمال من الإيمان. الرد الثالث أنهم تناقضوا، وذلك أن المرجئة يقولون أن الإيمان جزء واحد لا يتجزأ، لأجل هذا لم يجعل الإيمان متجزئا على الأعمال وعلى القلب. قال ابن تيمية وشبهتهم هم والخوارج، وسيأتي بحث هذا في الإيمان إن شاء الله، أن الإيمان جزء واحد لا يتجزأ، فإذا ذهب بعضه ذهب كله، وإذا بقي بعضه بقي كله، لذا يكون الرجل مؤمنا كامل الإيمان بما أن إيمانه في القلب. فعلى تأصيلهم هذا تناقضوا، فقد جزأوا دين الرجل ما بين إسلام وإيمان، فتناقضوا وخالفوا أصلهم لما قالوا إن الإيمان جزء واحد لا يتجزأ. وعند هذا أقف وأسأل الله أن يعلمنا ما ينفعنا وينفعنا ما علمنا، وجزاكم الله خيراً.